يا قلبي اهدى واستنى، حلم ده ولا بتمنى، هو ده حبيبي اللي جاوبنا، هو ده اسمه هي دي الرنة. ايوه يا حبيبي بحبك قوي، كنت فين وبعدت ليه عني؟ ايوه يا حبيبي وحشني قوي، من زمان البعد جنني. ولا اقول لك بلاش الملامة، سيدي انا حمد لله